من القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. أصدقائي، عندما يتم توظيف الفن للإبهاج، وعندما يكون الفن رسالة، وعندما تكون المواد المكونة لهذا الفن من واقع حياة الناس، حيث أفراحهم وأشجانهم وآلامهم وقضاياهم، فإن هذا الفن يتسم بالشعبية. فالفنان الشعبي كما تغنى للوطن وللأرض، وكما تغنى للبناء وللمستقبل ولقضايا اجتماعية كثيرة، تغنى أيضا للقلوب والعواطف والمشاعر، للحب. يا صلاة النبي عليك والحنة لايقة في ايديك، يا صلاة النبي عليك والحنة لايقة في ايديك، يا صلاة أصدقائي. هذا صوت مصري أصيل، صوت الفنانة القديرة، الفنانة الشعبية فاطمة عيد، التي ولدت في محافظة الشرقية في 18 من شهر مارس عام 1962. الفنانة المصرية الأصيلة فاطمة عيد منذ طفولتها كانوا يوقفونها على شيء حتى يراها الجمهور، وهي تغني في الأفراح وفي أعياد الميلاد وفي المناسبات السعيدة. الفنانة فاطمة عيد ذات الصوت الأصيل الجميل ظهرت منذ نعومة أظفارها العبقرية الصوتية والأداء العبقري بصوت جميل، وهذا جعلها في السبعينات تلتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات، وتخرجت الفنانة فاطمة عيد واشتهر صوتها. يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة، يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة، وشك ونور وش العريس، وشك ونور وش العريس، فاقول شمع والكهرباء. يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة، يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة، يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة، يا نعمة يا غريبة يا سكرة بالتوبة. من منا في أي مناسبة من مناسبات الأفراح لا يتذكر ولا يتغنى ولا يطرب لهذا الصوت الذي يتشارك هذه المناسبات السعيدة، ليس فقط على صعيد مجتمعنا المصري بل على الصعيد أيضا العربي. الفنانة القديرة الشعبية المصرية الأصيلة فاطمة عيد أصدرت العديد من الألبومات الغنائية، بلغ 45 ألبوما غنائيا. من أشهر أغنيات الفنانة فاطمة عيد ذات الحس الشعبي الأصيل الجميل، القلب يعشق واحد بس، ويا أبو عيالي، ومالي وماله، ويا صلاة النبي، وأغنيات كثيرة جدا تتمتع بالأصالة، تتمتع بالحس الشعبي الجميل الأصيل. كان مالو مالي بودي يما، كان مالو مالي، طير لي عقلي كم كلمة ما درتش بحالي. كان مالو مالي بودي يما، كان مالو مالي، طير لي عقلي كم كلمة ما درتش بحالي. كان مالو مالي بودي يما، كان مالو اشتاق لي وانا له مشتاق، ضلت وش قرب بشويش طلت عليه من بين الشيش من تحت الشيش قرب بشويش قال غيرك انت يا غالية مليش يا كل أمالي فنانة فاطمة عيد حضرت العديد من المهرجانات وسافرت للعديد من البلاد العربية والغربية أيضا، سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تغنت هناك ورفعت اسم مصر إلى النمسا إلى ألمانيا والعديد من البلاد العربية والأفريقية. أدي العروسة ليئة جوة الطرحة وعريسها بين فيه عيون الفرحة، أدي العروسة ليئة جوة الطرحة وعريسها بين فيه عيون الفرحة، زغروطة للعروسين دول محروسين من عين، زغروطة للعروسين دول محروسين من عين. الله أكبر الله أكبر. أصدقائي، نرجو أن نكون قد أسعدناكم بلقائنا اليوم مع الفنانة القديرة فاطمة عيد. شكرا جزيلا متابعتكم، شكرا زميلي مهندس الصوت حسن مبروك، إلى لقاء جديد من هذا البرنامج في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.